يا أهل السنة في بلاد الرافدين، إن المعركة اليوم باتت واضحة جلية، معركة بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، بين الشرك والتوحيد، معركة بين الروافض كل الروافض وأهل السنة كل أهل السنة، ولن تنتهي إلا بسيادة أحد الفريقين، فاختاروا في أي صف تكونون. وكلا وحاشا لله أن ينصر أهل الشرك على أهل التوحيد. لقد آن لكم يا أهل السنة في العراق أن تعرفوا الحقيقة، وأنه لا تعايش مع الروافض ولا سلام، وقد رأيتموهم على حقيقتهم في ساحة الحويجة ومساجد بعقوبة وأسواق الموصل وسامراء وقرى اللطيفية وأحياء بهرز والرمادي والفلوجة والقادم أدهى وأمر. لقد آن لكم أن تدركوه أن الرافضة المشركين شر من وطئ الثرى، شر من اليهود والصليبيين،